ما زلنا في شرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب الصوم في السفر، حديث التاسع عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نعم، جزاك الله خير هذا الأمر. حديث هذا الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذه أيضا سنن يبينها الشارع الحكيم في عبادة الصوم، ما هو الذي يعني يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه السنة في مسألة الفطور والسحور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فيها من المسائل بأن أولا لا يزال الناس بخير، أي يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيرية في الناس ما أتوا بهذه السنتين في الصوم. السنة الأولى أن يعجل في الفطر، والسنة الثانية أن يؤخر في السحور. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن خيرية من خيرية الأمة الالتزام بهذه السنن التي يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الالتزام أولا سنبين فيه ما فيه من الخير الدنيوي والخير الأخروي، وفيه ما فيه من الخير الجسدي أو الخير المادي، وفيه أيضا من الخير المعنوي كما سيأتي، لأن سيعود على من يفعل ذلك أنه يعجل الفطر ويؤخر السحور نفع ديني ونفع دنيوي أو نفع مادي. النفع الدنيوي قد يكون ظاهرا لأنه ما عجل الفطر ففيه ما فيه من حفظ الجسد وحفظ الجسم من أنه يستفيد من الطعام والشراب مبكرا ليستطع بعد ذلك أن يتهجد في الليل ويقوم في الليل ما قام، ولأنه تتوق نفسه إلى الطعام والشراب عندما يكون المرء صائما ويعلم بأن جاء وقت الفطر، ولا شك أنه تتوق نفسه للطعام والشراب. فجاء الشرع ليقدم له الطعام والشراب أن يعجله ما دام غربت الشمس كما سيبين أو جاء أقبل الليل. فالسنة هنا أن تعجل في الفطر، وهذا لأنه إرضاء أو إشباع رغبة الصائم في أنه تتوق نفسه للطعام والشراب، فكان هذا نفع دنيوي. وأما النفع الديني وهو سيأتي من أكثر من صورة سنبين منها، أولا هي المتابعة، متابعة السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن المرء إذا أتى بما أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع السنة، هذا لا شك بأنه نفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فكان من استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور أولا من المناقب أو من الفوائد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة، فهذه لا شك أن فيها كل الخير أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، سواء كان في تعجيل الفطر أو في تأخير السحور. أيضا في تأخير السحور فيه ما فيه من النفع الجسدي بأنه يؤخر الطعام إلى قرب الفجر حتى يستطيع أن يستفيد من هذا الطعام في صيامه للنهار فيقوى الجسد بذلك، فهذه من النفع الدنيوي. لكن أيضا من الحكم التي بيانها العلماء في مسألة تعجيل الفطر وتأخير السحور، خاصة في تعجيل الفطر، بأنه لمخالفة أهل الكتاب، لأن تعجيل الفطر فيه مخالفة لأهل الكتاب، لما جاء في حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا، وانتبهوا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا الحديث اللي سنن أبي داود على شرط الحاكم أو على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم. فهنا قال: إذن العلة في التعجيل قلنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء. ثانيا مخالفة أهل الكتاب، وقلنا دائما مرارا ما كان في الشرع ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو جاء الشرع في شيء فيه يمكن فيه مخالفة أهل الكتاب إلا قد بينوا له النبي صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، وهذه من العبادات التي فيه ما فيه من مخالفة أهل الكتاب. لذلك من أتى بهذه السنة وقد تأسى بذلك وفي نيته أن يخالف أهل الكتاب فقد أتى بأجر إضافي وبثواب إضافي على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيها ايضا كما قلنا ارفق للصائم. هذه الحكمه في هذا انك تعجل الفطر وتؤخر السحور ارفق للصائم من الوجهين، قلنا من تقديم الطعام والشراب لتقضيه نفسه فيستطيع ان يستعين على الليل، وفي السحور ايضا لانه ترفق للصائم تديه القوه على الصيام بعد ذلك. ايضا فيه استحباب، قلنا فيه بيان كما قال اهل العلم بان فيها نبوءه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ارشد بانه كانه سياتي ناس يخالفون هذه السنه، لانه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور، وقد اتى من المبتدعه وهم الشيعه انهم يؤخرون الفطر، لا يفطرون الا بعد ظهور النجم، ويتأسون باليهود لأن اليهود أيضا لا يفطرون إلا بعد ظهور النجم الكامل، فالشيعة الآن الموجود لا يفطر حتى هم يؤخرون المغرب أصالة إلى بزوغ النجم، فقالوا فهم لا يؤخرون الفطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين بأن لا يزال الناس بخير. يبقى عندما تعلم وتجد أن هؤلاء الذين يؤخرون الفطر قاصدين متعمدين خرجوا من الخيرية، في دلالة على هؤلاء من المبتدعة أصالة، لأن النبي قال لا يزالوا بخير ما عجلوا الفطر، فمن تقصد أنه يؤخر الفطر أو حتى يعني يؤخر الفطر إلى بعد النجم فخرج من الخيرية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من حديث سهل بن سعد عند الحاكم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي على خير أو لا تزال أمتي على سنتي ما لم تؤخر الفطر حتى بزوغ النجم، وهؤلاء يؤخرون الفطر لبزوغ النجم، فهم ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المراد من هذا الحديث أولا تعجيل تناول الأكل والشرب وهو عند غروب الشمس أو عند دخول وقت الغروب أو دخول وقت الصلاة، دخول وقت الليل كما يقال. طب من أخر ذلك أخره يعني ذلك فقد وقع في الكراهة لا شك، من أخر الطعام والشراب إن اعتقد بأن الفرض في التأخير فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الشر في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن الصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا إذا خرجوا في غزوة أو خرجوا في شيء فتأخر عليهم النصر أو يعني استعصى عليهم الأمر فتشوا في أنفسهم هل فيهم ما فيه من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا في حالهم مخالفة لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يعني يتسامح في ذلك، أقول يتسامح في بعض الفضائل بأنهم يروى أن بعضهم كانوا يعني تأخر النصر ففتشوا قالوا أنهم تركوا سنة السواك، وأقول يتسامح في هذه المسألة لأن الدليل في هذه السند، فوجدوا أنه مخالفة سنة لذلك فلما استاكوا بعد ذلك أنزل الله عليهم النص، أو نقول بأن كان هذا عند دأب الصحابة إذا تأخر عليهم الخير أو تأخر نزول المطر أو غير ذلك أو عدم تعجيل النص كانوا ينظرون فيما تركوا من السنة، لذلك متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله، والحكمة كما بيناها أكثر من حكمة في هذه المسألة. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه كراهة الوصال، وسيأتي تفصيلا معنا مسألة الوصال لماذا يؤخذ منه كراهة الفصال. الوصال ما هو الوصال؟ يعني يصل اليوم بالذي يليه. طيب على الصورة طبعا سيأتي معنا هو يأخذ منه كراهة الوصال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حث الوصل سنة كنت حس على تعجيل الفطر فكأن فيها إشارة إلى كراءة الوصال، وسيأتي معنا الكلام في الوصال. هذه أيضا هذا الحديث فيه أو يؤخذ منه بأن السنة تعجيل الفطر على الصلاة، تعجيل الفطر على الصلاة لأنه تعجيل الفطر أبلغ على الصلاة أبلغ في التعجيل، يعني أنك تفطر أولا ثم تصلي، تفطر على أي شيء ولكن تفطر ثم تصلي، وهذه ايضا يؤخذ من هذا الحديث ما ايضا منه اتباع السنه وترك المخالفه يؤذن بفساد الامر، لان النبي قال علقه لا تزال الامه بخير او لا يزال الدين ظاهرا، وانظر لا يزال الدين ظاهرا في مسائل تظن بانها هينه، لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تسويه الصفوف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، بين ان استواء الصف في الظاهر عدم الاستواء بين في الصف الظاهر قد يؤدي الى اختلاف القلوب، واختلاف القلوب شر كله، يحصل القتال والنزاع وعدم الألفة والمحبة فقط في أمر تظنه هينا أو يسيرا، وهو اصطفاف الناس في الصلاة. لذلك هنا تعجيل الفطر وتأخير السحور، إن تركوا الناس هذه السنن قد يؤدي إلى ذهاب الخيرية من ذلك. فيه أيضا هذا الحديث أسلوب بليغ، وهو النبي قد أتي جوامع الكلم، إن أراد الداعية أو العالم أو الداعية أن يدعو الناس ينتقي الكلام، فانظر لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يزال الأمة بخير، وتزال أمتي بخير، لم يقل لهم ستكونوا من أهل الشر، ستقعون في منكر، حرام عليكم ما تفعلون، لا، أراد أن يرغب فيهم، إن أردتم أن تكونوا على الخير أو تظلوا على ما أنتم عليه من خير فابقوا على تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذه ترغيب للناس، لا شك أنك إنما تريد الناس تريد على الخير افعل كذا، تريد أن تظل على ما أنت عليه من فضل افعل كذا ولا كذا، بخلاف أما تأتي تنهاهم عن الأمر تصريحا أو تأمره به تصريحا، فهذه أيضا من ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وهو أسلوب لابد أن يتأسى به أهل العلم وأهل الدعوة ومن يشتغل بذلك، يتحرى الأسلوب الطيب في مخاطبة الناس ترغيبا لهم في الدين وترغيبا لهم في فعل السنن والطاعات. لا يأتي أوله يقول له عجل الفطر أو أخر السحور وهكذا، لا، قل له ترغبه، قل أردت أن تكون من الخير من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فافعل كما كان يفعل النبي، أو أعلم بأنك إذا فعلت ذلك ستخالف اليهود والنصارى، وهذا كله خير، لأن الأصل عندنا في ديننا مخالفة أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من كذلك من غير اليهود والنصارى. هذا ما كان هذا الحديث الذي يليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا تقرأ الحديث العاشر، عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر صائم. نعم، هل يقال سؤال، هل يقال من انتظر إلى انتهاء أذان المغرب يعتبر مؤخر الفطر؟ حسب لماذا ينتظر؟ إن كان يشك في أن هذا المؤذن قد لا يضبط الأذان أو قد الوقت عنده ليس يشك فيه، فهذه قد يكون له وجه. أما ينتظر بدون سبب ويظن أن هذا الأفضل، فالأفضل هو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يردد الأذان، ما يمنعه أن يشرب الماء ويردد الأذان، ما هذا ليس يعني يستطيع أن يفطر على ماء وتمر ويردد الأذان، ما الذي يمنعه؟ مجرد أن يشرب شربة ماء أو أكل تمرة مثلاً إن كان أراد يصيب السنة فقد وقع الفطر. فهذا هو المقصود، إنه ليس المقصود إنه يعني يأكل طعامه كله أو لا يجلس على الطعام يعني ينسفه نسفاً، هو المقصود إنه كما قال ينتقل من حالة الصوم إلى الفطر فقط، فشربة ماء تكفيه، وهذا لا يمنعه من تضييد الأذان. لو كان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا تفطر إلا بعد أن تردد الأذان أو كان فعله إنه يؤذن بل قال عجله الفطر، فنقول الآن السنة إلا أن يمنعه مانع، كان منشغل بشيء أو يفعل شيء أو تأخر أو مثلا شك في المؤذن كما قلت هذه الإشكال، لكن يتقصد ذلك يعني ولا أرى ذلك مخالفة فيها مخالفة للسنة. يعني المؤذن نفسه يشرب ويفطر قبل أن يؤذن إذا علم أن الشمس طبعاً، لأنه هو الفطر مش على الأذان، الفطر على سقوط الحجب الشمس كما سيأتي الحديث الذي معنا الآن، فهو المؤذن قبل ما يؤذن بتكون نزلة خلاص هو دخل وقت المغرب، فلو أن يشرب ثم أو يفطر يعني ثم يتقدم يؤذن. حديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. هذه تبين لنا، هذه الحديث يبين لنا ما هو وقت الصيام. وقت الصيام هو من الفجر إلى الليل، كأن انتهاء وقت الصوم هو بأولا إدبار أو سقوط حجب الشمس أو تواري الشمس عن الحجاب وظهور الليل، يعني لابد من التلازم، لأن النبي قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، أدبر النهار هكذا على الغروب وأقبل الليل من هنا، لابد من التلازم الاثنين، لأنه قد يسقط حجب الشمس أو قد لا يسقط، قد يختفي حجب الشمس لكن لا يدبر الليل، لا يقبل الليل يعني لا، فتظن فهنا لابد من التلازم من الاثنين، أن يقبل النهار وأن يدبر يقبل الليل وأن يدبر النهار، لأنه النبي بين قال إذا أقبل النهار من هنا وأدبر النهار من هنا وأدبر إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. هذا يدلك على تلازم الاثنين، يبين لك أن قد ترى بأن لا ترى الشمس لكن الليل لم يقبل، فإذا لم يقبل الليل فلم يحين وقت الإفطار، هذا فيه التلازم. ثم قال فقد أفطر الصائم، هنا فيه أيضا يعني استحباب لتعجيل أو إشارة لتعجيل الفطر، إذا تحققت من غروب الشمس هذه استحباب لك تعجل الفطر، لأن ولكن هنا التلازم في الحديث هو أهم يعني فائدة من هذا الحديث، أن الظلمة فقط التي تأتي من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس لها معنى، وهذا العكس، قد تأتيك ظلمة من قبل المشرق ولكن الشمس موجودة فلم يحدث الفطر، وقد تغيب الشمس لا ترى الشمس اللي يسحب أو شيء لكن لم يقبل الليل لم يأتي الليل، فأنظر أنت لم تفطر، إذا لابد أن يكون إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار حقيقة، متلازمان. طيب هنا مسألة يعني مهمة جدا، إذا الأول نقول نبين متى يفطر الصائم، إذا أقبل الليل وأدبر النهار. طيب إذا كان في مكان لا يستطيع فيه، في غرفة مغلقة لا يرى شيئا، في بئر لا يرى شيئا، في مكان لا يستطيع أن يرى ذلك، ماذا سيفعل؟ سيقدر، سيحسب إن استطاع الدخول وقت الليل، إن كان يستطيع أن يحسب لأنه لابد سيفطر، لابد يفطر، فهو سيحسب هذا، يحسب بالحساب إن استطاع. وأيضا قالوا العلماء إذا لم تستطع أنت أن ترى وقت سقوط، كنت في مكان ولا تستطيع لا تسمع فيه أذان ولكن كنت لا تستطيع أن ترى الشمس ساقطة ولا الليل أقبل، فلك أن تحسب لو كما في الحسابات الموجودة إن كنت تعلم أن هذا الوقت الساعة التي معك الآن دخل الوقت الآن مع ساعة أو في وقت، فتستطيع أن تعتمد على هذا الحساب لأنه هو حساب دقيق في هذه الأشياء يمكن أن تفطر عليه، يبقى هنا يمكن أن تفطر على الحساب إذا تعذر لك معرفة غروب الشمس أو إدبار الليل حسب المناطق التي يكون فيها. يتفرع على هذه المسألة المناطق التي يطول فيها النهار أو يطول فيها الليل، البلدان التي هي في أوروبا أو في غير ذلك تجد مثلا الليل 15 أو 17 ساعة أو 18 أو 19 ساعة، وقد يكون النهار الأول في بلادها كذا وبلادها كذا، قد تكون النهار الصوم مثلا ممكن يكون 19 ساعة وقد يصل ل 20 ساعة ويكون الليل 4 ساعات فقط. هذه تكلم بها بعض أهل العلم، هل الآن وهذه حدث فيها خلاف عند بعض أهل العلم بأنه هل الآن هم يلتزمون بالليل والنهار أم ماذا يلتزمون أم يقدرون لليل والنهار؟ بعض العلماء تكلم في هذه المسألة، فهناك ممكن تلخصها في ثلاثة أقوال. القول الأول أن تلحق هذه البلاد التي فيها الليل طويلا أو النهار طويلا لساعات طويلة خارج عن المعتاد. ما هو المعتاد؟ المعتاد الذي جاءت السنة بأن النهار 12 ساعة وأن الليل 12 ساعة، ولتظهر من حديث الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أتى مبكرا في الجمعة يقدم بقرة ويقدم كذا كذا قال خمس أو ست أجد عند الزوال أصبحت ست ساعات، والحديث الأخرى تبين بأن النهار المتوسط له 12 ساعة وكذلك الليل. فقالوا هنا هذه البلاد التي يزيد فيها الليل طويلا أو النهار طويلا إما نتأوز بالمناطق المجاورة لها التي لها حكم الليل والنهار معقول، يعني كل الليل والنهار أقل على الأقل من 7-8 ساعات فتأخذ حكمها ولا تأخذ حكم ما هي عليه، وقالوا لأن قارب الشيء يأخذ حكمه، من قارب الشيء يأخذ إيش؟ حكمه. طيب هذا قول عندهم، لذلك يجعلون كأنهم لا يلتفت لليل والنهار عند هذه البلاد ويأخذ أقرب بلد عنده النهار مستوي والليل مستوي. الثاني أنا آسف أقرب بلد عنده ليلة والنهار فيه 7-8 ساعات. القول الثاني قالوا العمل بالنهار المستوي اللي هو 12 ساعة، يعني إن كان الليل عندك 15 و17 أو العكس 18 فلا تعمل بذلك، ارجع إلى أن الليل الأصل إن النهار والليل 12 ساعة كل منهما واقدر له. طب قالوا أين الدليل على ذلك؟ الأول قالوا المجاور دي قاعدة، المجاور يأخذ حكمه. الثاني الذي قال أن يقدر هذا اليوم استندوا لحديث الدجال. حديث الدجال الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه سينزل المسيح الدجال فيجلس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم. فسأل النبي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاة يوم تجزئ؟ هون انتبهوا بقى هنا، قالوا هل صلاة يوم تجزئ؟ وفي يوم في يوم كسنة ويوم شهر ويوم أسبوع، قالوا هل صلاة يوم تجزئ؟ فقال النبي لا، أقدروا قدره واقدروا قدره واقدروا قدره. فإيش النبي قال؟ اقدروا يعني قدروا في هذا اليوم قدره. فاستدل بعض أهل العلم على أن يقدر النهار في هذه البلاد على هذا الحديث، لأن هو في يوم بسنة وفي يوم بشهر، طب كيف سيصلون؟ يعني هتكفيهم صلاة 5 صلوات فقط في هذا اليوم؟ فالنبي قال لهم لا، اقدروا يعني اقعدوا شوفوا كنتم تصلوا ما بين الظهر ما بين المغرب أو ابتدي مثلا من الفجر للظهر كم ساعة؟ 6 ساعات مثلا، فصلي الفجر ثم اترك 6 ساعات وصلي الظهر، ثم اترك 2 ساعات وصلي العصر، ثم اترك 2 ساعة 10 دقائق وصلي المغرب، ثم العشاء، ثم ارجع مرة أخرى احسب 12 ساعة ثم ارجع، وهكذا. ولو كنت في نفس اليوم كان النبي يقول لهم يعني لن تكفيكم صلاة اليوم المعتادة، اقدروا له. فهو أهل العلم قالوا إذن هذه البلاد نقدر لها نقدر لها أيضا مثل هذا الحديث، فقالوا إذن نرجع ل 12 ساعة ويكون فطرهم عند 12 ساعة. وبعض أهل العلم يفتي بذلك. والقول الثالث وهو الصحيح الراجح الذي أدين الله عز وجل به بأن ما دام اليوم يتعاقب فيه الليل والنهار ويكون هناك ليلا ويكون هناك نهارا فأنت لابد أن تصوم على هذا الأصل الذي أصدره لك القرآن والسنة بأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن زاد وإن زاد، إلا أن يكون المرء عنده عذر شرعي مريض أو لا يستطيع فيفطر بالعذر. لكن أنك تقدر هذا قياس مع الفارق. طب لماذا قياس مع الفارق؟ قالوا لأن اليوم اللي في حديث المسيح الدجال هو ليس اليوم الـ 24 ساعة، هو اليوم اللي بسنة أو بشهر أو أسبوع، فلذلك النبي قال له اقدروا له. أما اليوم الذي معنا يوم 24 ساعة، فحتى هم في حديث المسيح الدجال لم يقدروا لليوم الذي كمكسار الأيام. فكذلك إذن القياس هنا ليس قياس مع الفرد، التقدير في هذه الأيام التي قال فيها سأل النبي الصحابة النبي وقال اقدروا له، هذا لأن اليوم مقداره ليس مقدار اليوم الأصلي. ولكن القول الثالث هو ما تعاقب، ما وجدنا تعاقب في الليل والنهار فاليوم، إلا إذا كان في بلاد اليوم كله ليل أو اليوم كله نهار، في بعض البلاد 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، هذا الذي نقدر له. أما ما كان هناك تعاقب الليل والنهار فلابد ترجع للأصل المحكم الذي معك بأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن كان بعض أهل العلم الفضلاء أفتى بالقول الثاني، ولكني أراه يعني ليس براجحا والله أعلم، والقياس هنا مع الفارق. طيب ما أنت لابد تغسل نفسك. طيب هنا ينبني على هذا الكلام، أنا أقول على هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا قال أقبل إذا أقبل الليل من هنا وأجبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، هل هنا أفطر الصائم حكما أم معنى؟ يعني إيش يعني أقصد بمعنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل من هنا أو أجبر النهار فقد أفطر الصائم. هل أفطر الصائم هنا يعني بمجرد دخل يعني أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول شيئا؟ يعني مجرد أنك تقول بأن دخل الليل أصبحت أنت مفطرا، دخل الليل هذا معنى فقد أفطر الصائم، أن يكون معناه إذا دخل الليل فقد أفطرت ولو لو تتناول شيئا من الطعام والشراب، هذا معنى قد أفطر الصائم، يعني كأنه يقول بأن قد صار مفطرا بدخول وقت الغروب أو بدخول الغروب. والحس هنا في الحديث الذي يليه أنك تعجل فقط في الأكل والشرب، لكن أنت حكم الحكم مفطر. وهنا والسنة فقط بأنك تعجل في الفطر حتى يوافق الحس الفطر الحسي الفطر الشرعي، هذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني أن يقصد به فقد أفطر الصائم فقد دخل وقت الإفطار، وأنك لم تفطر حقيقة حتى، ولا أقول ليس تأكل الطعام والشراب، لا، حتى تنوي الفطر. لذلك العلماء كان يقول إذا لم تجد شيئا تفطر عليه، وكان أحد شيخنا ربنا يحفظه يعني ما كنا ندخل نصلي المغرب وفي صوم ولا نجد شيء، قال ننوي الفطر حتى تكون أصبت سنة إيش؟ التعجيل، تنوي أنك قد أفطرت، فقد بالنية قد حتى ولم تجد شيء تفطر عليه فأصبت سنة الفطر. فكان المعنى الثاني، ويقول المعنى الثاني هذا موافق للغة العرب، يقول أنجد أي دخل نجدا، ويقول أتهم أي دخل تهاما، يعني دخل منطقة تهامة، فكأنه أفطر يعني دخل وقت الفطر. هذه تفيدك في إيش؟ في حكم الوصال. لأن إذا قلنا بالقول الأول بمجرد دخول وقت المغرب فقد أفطر الصائم حكما، فيبقى ليس هناك معنى للوصال. أين الوصال لو قلنا بالوصال؟ لأن الوصال هو إيش؟ أنك تستمر، الأصل في الوصال أنك ما زلت صائما، وهذا هو صحيح الراجح، لأن معنى فقد أفطر أي قد دخل وقت الفطر، وليس قد أفطرت حقيقة، إلا أنك إن تنوي أو تأكل وتشرب فقد وقعت. فمن لم يأكل ويشرب ولم ينوي ما زال هو في وصال، في وصال. وطبعا يعني لأنه سيكون أن حكم الوصال باطلا لو كان أفطر معنى. طيب، طبعا هنا يبان من هذا الحديث ايضا الرد على اهل الكتاب وعلى الشيعة في انهم يؤخرون الفطر، انه قال اقبل الليل واقبل النهار، هم يؤخرون كما قلنا حتى بزوغ النجم، فهذه فيه دلالة على انه ان الافطار الشرعي هو مجرد اقبال الليل وادبار النهار ولا علاقة له بزوغ النجم. الحديث الاخير او يعني في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تغاصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. جزاك الله خير. نعم. طيب، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا له الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. هو أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم رضي الله عن الجميع، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث فيه لا شك أولا من تيسير الشريعة الإسلامية، ويعني أن الأصل في الشريعة الإرفاق والتيسير على المسلمين وعدم العنت ولا المشقة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأن الأصل في الشريعة عدم الغلو وعدم التنطع أو التشدق أو التشدد في العبادات، وألا أن المرء لا يصيب من العبادات إلا ما يستطيع أن يؤديها، وأنه لا يرهق نفسه بما لا تطيق ولا يتعب نفسه ولا يجهد نفسه، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل عندنا، كل الأصل في الشريعة هو التيسير. الأصل في الشرع الحكيم هو أنه جاء تيسيرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل ما أنزل هذه الشريعة الغراء، وما أرسل الرسل، وما أرسل أنزل الرسالات وأرسل الرسل إلا لهداية الناس والتيسير عليهم، بل أنه سبحانه وتعالى يكافئ العبد بأكثر مما يفعل. الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك. هذا من كرم الله عز وجل وفضله. والله عز وجل لم يلزم العباد بما لا يطيقون، بل ألزمهم بما يستطيعون. والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني إلى آخر الحديث الذي معناه الغلو والتشدد في الدين كما فعلت النصارى في ذلك الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى آخر الآيات التي يبين فيها الله عز وجل بأن إلزام المرء لنفسه عبادة لم يلزمه الله عز وجل بها أو التشدق أو التنطع هذا أمر مذموم بل أن الله عز وجل بين أو وجاءت السنة بأن النذر وهو النذر مذموم لماذا هو مذموم؟ لأنك تكلف نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل به تحمل نفسك ما لا يأمرك الله عز وجل به وهذه في حكمة بليغة بأن الشرع كله من الله الحكم من عند الله عز وجل لا ينزع فيه أحد فليس لك أن تشرع أو تحكم أو تلزم نفسك بأمر لم يلزمه الله عز وجل لك فهذه الحديث جاء في أمر يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أصحابه عن الوصال والوصال هو أن يستمع هو الوصال أكثر من سورة الأصل فيه الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواصل المرء الصوم أياما يعني لا يفطر ويستمر في عدم الأكل والشرب حتى يدخل عليه اليوم الثاني فيوصل الأيام في الصوم لأن الأصل في الصوم هو النهار وليس الليل سنبين لأن حالة حديث سعيد الخدري الآن اللي هو السحر حتى السحر هذا صورة ليس معنى لأن الأصل لا صيام في الليل الأصل أن الصيام في النهار الصوم هو في النهار ليس في الليل فالوصال الأصل فيه أن يواصل أيام الصوم نهارا يواصل النهار بالليل والليل بالنهار فيصوم أكثر من يوم متصلا ولا يأكل فيه فهذا هو الوصال الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه جاء عنه وقالت بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت في هذا الحديث رحمة بأصحابه ورحمة لأمته كأنها تبين السيدة عائشة رضي الله عنها أن هذه حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال حتى لا يعني يكونوا يتخذوا بعد ذلك الصحابة يعني ديدنا لهم فيشق عليهم ذلك أو يفرض عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خاف عليهم في قيام الليل أن يفرض عليهم في التراويح رمضان لما قام في الليلة الأولى والثانية والثالثة قال خشيت أن يفرض عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفرض على أمته ما لا يطيقونه فكان يعني لا يريد أن يداوم على ذلك حتى لا يكون بعد ذلك يعني فريضة عليهم فهو أيضا هنا في الوصال أراد أن يعني ألا يفرض عليهم ولا يكون ذلك فيفعلون ما أو لا يطيقون بعد ذلك ويحدث أن يتذمر المرء فأخاف عليهم رحمة بهم فنهاهم عن الوصال ولكن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل وهذه كأن الصحابة وهذه طبعا لا فائدة منها بأن يمكن للمستفتي أن يراجع المفتي ولكن هنا لابد أن نحسن الظن الصحابة رضي الله عليهم أنهم يراجعون في الفتوى ولكن هم كانوا يلحق لسان حالهم يقولون يا رسول الله إننا نراك أنك تواصل ونحن نحب أن نتأسى ونقتدي بك ونحب أن نطيع الله كما أنك تطيعه ونعم لن ندرك طاعتك ولكن نريد أن نتأسى بك بقول الله عز وجل ولكم في رسول الله أسوة حسنة فكانوا يقولوا إنك تواصل هذا ليس اعتراضا من الصحابة إحسانا بظن بهم حاشاهم أن يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يريدون أن يقولوا له نحن نريد ونحب أن نقوم بالطاعة التي تقوم بها فإنك تواصل سألوا عن ذلك ليتأسوا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى فهذه سنبين معنى أطعم وأسقى لأن حالات تكلم فيها أهل العلم ولكن هو يبين لهم بأنه أنا لست مثلكم أنا أطعم وأسقى هل يطعم ويسقى حقيقة؟ أم ماذا أهل العلم اختلفوا في يطعم ويسقى بعضهم قال أن الله عز وجل يطعمه ويسقيه حقيقة وقالوا أن الطعام والسقاية من الجنة لأنك لا ترى لا طعام ولا شراب إن الله عز وجل واختلفوا من الجنة من الأرض المهم قالوا أنه يطعم ويسقى طعاما حقيقيا ويسقى شرابا حقيقيا هذا قول والقول الثاني قالوا بل أن المقصود بها بأن الله عز وجل يعطيه قوة الذي أطعم والذي شرب فيستطيع أن يمارس العبادة بهذه القوة إذن أعطاه القوة ولم يطعمه ويسقيه حقيقة ولكن أعطاه القوة التي تساعده على هذه العبادة وقول ثالث قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم بأنني أتلذذ بالعبادة التي أنا فيها فكأنها طعامي وشرابي وأنتم لستم كهيئتي في علاقتي بربي فكأن هذا قول ثالث إذا تتلخص الأقوال على ظاهر اللفظ وبه قال بعض الفضلاء من أهل العلم يعني بأنه على حقيقة اللفظ بأنه يطعم ويسقى وقالوا من الجنة أو من غير ذلك والبعض قال بأن لا هو يعطى القوة الذي أطعم وسقي بحيث يستطيع أن يتقوى على العبادة وعلى غير ذلك والثالث كما قلت بأنه يتلذذ بالعبادة فلا يشعر بالجوع ولا العطش أو كأن التلذذ هذا يغني عن الجوع والعطش ولأن هذا القول في يطعم أو يسقى ولأن العلة في مسألة أو النهي عن الوصال بأن المرء إذا واصل فلا شك أن ذلك قد يؤثر سلبيا على باقي الواجبات المطلوبة منه شرعا، لأنه يمتنع عن الطعام والشراب، فقد يصيب الجسم بالوهن أو التعب، أو لا يستطيع أن يمارس، يعني مثلا يقف يصلي الصلاة المفروضة بخشوع، أو يستطيع أن يحرم ذلك من قيام الليل بخشوع وتدبر، أو من باقي الطاعات التي يفعلها، أو من باقي المعاشات التي يقوم بها والاسترزاقات أو الرزق الذي يقوم به، فقد يؤدي ذلك إلى أنه يترك من الواجبات التي تكون عليه بسبب سنة من السنن هي ليست واجبة عليه. لذلك من الحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عنها الصحابة حتى لا يدخلون في هذا الباب، فيؤدي ذلك إلى التفريط بعد ذلك في غير ذلك، أو قد يكون بأنهم يلتزموا بها فلا يعتقون بعد ذلك، وأن الأصل في الأعمال المداومة، وإن قلت فيخاف عليهم بأنهم يفعلون ذلك ولا يستطيعون أن يقومون به بعد ذلك باستمرار، فيؤدي ذلك إلى تركهم للعبادة، وهذا كان مذموما عندهم بأنه إذا أراد أن يفعل العبادة كان يداوم عليها وإن قلت. هذا المعنى في الشرح الإجمالي للحديث. ولكن المسألة التي فيه الآن حكم الوصال، حكم الوصال في الفقه، هذه المسألة الفقهية التي في هذا الحديث هو حكم الوصال، هي على ثلاثة الأقوال عند أهل العلم. قول تحريم الوصال، أن الوصال محرم، والقول الثاني بأن الوصال جائز تماماً، جائز مع القدرة، كأنه يقول جائز مع القدرة، وممكن يكون في قول رابع سنبينه. القول الثالث، لا التحريم في قول الأول، المجيزون عموما بلا قيد الحمد لله، والأهل والمحرم المحرمون، والثالث الحمد لله المجيز حتى السحر، والرابع المجيز مع القدرة، التقييد بالقدرة. القول الذي بالتحريم أولا نقول قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا بتحريم الوصال لهذا الحديث التي معنى حديث الباب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، واختلفوا هل التحريم للكراهة أم للتحريم تنزيها أم تحريما أصليا بعضهم، والراجح المعتمد عند هذا الجمهور التحريم الأصلي، والذي جعله بعضهم قلب الكراهة تفسير عائشة رضي الله عنها قالت رحمة بهم، وهذا التفسير بعضهم أنزلها من التحريم للكراهة، ولكن هذا سنبين نستدل به من قالوا بالقدرة على تفسير عائشة رضي الله، لكن هؤلاء قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والنهي هنا للتحريم حتى وإن قالت عائشة رحمة بهم، فهذه تبين الحكمة، لا يمنع من أن يكون النهي عن التحريم. وأما الحديث الذي واصل معه الصحابة الذين وصلوا مع النبي في نهاية رمضان، فواصل بهم يوما واثنين ثم دخل عليهم هلال شوال، فقال لو لم يأتي الهلال في هذا الحديث لواصلت معكم حتى تنكيلا لكم، قال كما جاء في الحديث تنكيلا او زجرا له، او حتى يتوقف المتعمقون في الطاعه، لانه لم يرد منهم لكنهم اصروا ونهاهم، ثم الصحابه اصروا ان يواصلوا، فواصل بهم يوما او اثنين فيما اذكر الان، ثم دخل هلال شوال فامتنع، فبين لهم لو كان رمضان ممتد لواصل بهما حتى كانوا من باب التنكيل والتسجيل، لانه لم يعجبوا هذا الوصل، فقالوا هذه ما زاد بهذا الوصال معهم الا للتنكيل والزجر لهم حتى يمتنعون بعد ذلك. هذا قول الذين حرموا، قالوا النهي جاء تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يتعلق به، المتعلق به كما قلت المجيزون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل معهم وصلوا للزجر وليس لي الإقرار منهم على ذلك. هذا قول من؟ قول القول المحرمون، قالوا ايش؟ المحرمون صح؟ طيب، وقلنا هذا قول من؟ الجمهور، جيد؟ كله إلا الحنابلة، كله إلا يعني المال. لا ما هو نعم، طيب المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا الجمهور كما قلنا، لا المالكية والشافعية والأحناف، نعم قلنا لهم بالحديث، وقال لو تأخرتم لزدتكم كالمنكر لهم، حتى أنهم أبوا أن يسمعوا هذا الكلام. طيب القول الثاني المجيزون، لا حرج في ذلك لمن يقدر عليه، لا حرج في ذلك لمن يقدر على ذلك، وهذا لحديث عائشة الذين تعلقوا بحديث عائشة، قالت لما نهاهم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال رحمة لهم، قال رحمة لهم. فقالوا هنا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون النهي هنا لأنه بين الحكمة للرحمة، فمن استطاع أن يواصل فليواصل. ولما نقل بقى يعني بهذا الحديث، ولما نقل عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بأنه كان يواصل لأسبوعا، حتى أنه كانت أمعاءه يعني تنشف وتبرز، فكان يسقى في بعد الأسبوع يسقى يعني يسقي نفسه عسل وغير ذلك حتى تلين الأمعاء ولا تتشقق منه إن أراد أن يأكل. وورد عن عمر بن الخطاب أنه أيضا واصل أياما من الصحابة، ولذلك قالوا ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يواصلون، فقالوا هنا يجوز أو لا حرج لمن كان يقدر على ذلك. وكأن النبي لما نهى سد للذريعة حتى ورحمة، لأن عائشة قالت رحمة بهم، فقالوا إذا هذا ناهي من باب سد الذرائع، فمن استطاع أن يفعل ذلك، لأن غالب الوصال يؤدي إلى المشقة، لكن من استطاع أن يواصل ولا يؤدي إلى مشقته ولا يتكلف في ذلك فقال هو مباح له. وهذا ايش لمن يقدر. والجواز بالإطلاق الأول، هذا المباح لمن يقدر بحيث عائشة، الجواز بالإطلاق هذه الذي استدل به بفعل الصحابة، فعل عبد الله بن الزبير وابنه أيضا كان يفعل ذلك، وعمر بن الخطاب قالوا هذا الجواز بالإطلاق. بهذا قول الثالث، يبقى عندنا المباح لمن يقدر والجواز بإطلاق لفعل الصحابة والمباح لمن يقدر بحديث عائشة، لأن هي أظهرت الحكمة بأنه رحمة، فقالوا لمن يستطيع فهو ترحم لهم حتى لا يشق عليهم، فمن لا يشق يجيز. والجمهور قال بالمنع. تبقى القول الرابع، قول الحنابلة، جمعوا في الحديث الذي معنا في الباب حديث أبي سعيد الخدري، قال فمن أراد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فقال الإمام أحمد لأن عندهم يجوز المواصلة إلى السحر، وهذا قول أحمد وإسحاق وابن وهب على هذا الحديث، قالوا لأن يعني أكلة السحر يؤمن منها مع الضعف والمشقة وغير ذلك، فهو ممكن أن يواصل إلى السحر، يعني كأنه سيطيل لا يفطر عند المغرب لكن يأتي عند أكلة السحر، يعني يسقط أكلة الإفطار ويواصل إلى السحر جمعا بهذه الأدلة. ولكن هذا الكلام يعني لذلك الجمهور لما قالوا بالمنع وما يقصدون المنع اللي هو الصوم، اتصال الصوم رمضان، اتصال الصوم النهار بالنهار، انا مش اقصد رمضان، اتصال الصوم بالصوم يعني النهار بالنهار. ولذلك هم يعتبرون السحر هذه ليس الوصال الحقيقي، هي صوره من صور الوصال، لان الاصل انه لا صيام في الليل، الصيام اصلا في النهار، ولكن هو تاخير للمساله فقط، كان هذه الجواز الذي اجاز به النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الى السحر. لذلك الجمهور لم يتعلقوا لم يمتنعوا عن هذه اصل منع الجمهور عن اتصال الليل به النهار بالنهار في بعدم الاكل، يعني لا يعرض الراي الرابع، يعني لو قال انك لو نظرت اليه ولا يعرض اصل الوصال اللي موجود عندهم، لكن هم قالوا الحديث واضح هذا الى السحر لك ان تؤخر، وبرضه بسنه ان اردت، وهذا لا يكون مخالف لسنه النبي في تعجيل الفطر حتى لا يظن ذلك، لان النبي قد اباح ذلك، قال من اراد فليواصل للسحر، يعني كانه سيسقط وجبه الفطار ويفطر عند السحر. بس يفطر على تمرات ولا ما يفطرش خالص؟ لا ما يفطر واصل، لا هو لو افطر ما كان مواصلا، يعني على الصوره التي بيناها. هذا الحديث فيه بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له بعض الخصوصيات التي لا تكون لغيره من الأمة. والله الراجح الجمع هو الأصل النهي، يعني الأصل النهي، ولكن للسحر لا إشكال، لأن جاء الحديث بذلك. يعني قول الحنابلة لو كنت تقول حديث ده صحيح عند مسلم أبو صحيح الخدري، نعم عند مسلم إيش؟ قول الجمهور بالمنع لا لا لغد السحر معك، نعم لأن جاء هذه الرخصة في ذلك، نعم. وطبعا إشكالية في ورد عن بعض الصحابة، إما أن يكون هذا لنا قبل يعني الكلام فيه طبعا، أو طبعا قول أيضا من يقول الجواز مع لمن يقدر فيه وجاهة بتفسير عائشة، ولكن الأقرب هو المنع ويقف عند السحر، لأن أيضا يعني هذه بعد ذلك لابد أنه سيشق عليه. طب والآثار الواردة عن صيام عبد الله بن الزبير وعمر قد يكون هذا لم يطلع من يعني الحجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي صحيحة بس هو إما لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بعده، أو قد يكون اجتهاد من الصحابة في بأنهم اجتهدوا بأنهم لهم الوصال لمن يقدر عليه، لكن بس عرضهم أحد، ما لو عرضهم أحد يبقى كلام حرام، لو لم يعرضهم أحد فمعنى كده أن هم قالوا هذا ليس باجتهادهم، يعني هو هذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم هو اقصى ما يكون فعل صحابي، فعل صحابي لا يصل عندنا الى ايش، هو ده فعل صحابة. عندما يكون ليس له معارض، انما لو ايوه لا، ما احنا عندنا معارض، ما احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معارض. ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو معارض النهي، بل هو اباح له فقط من اراد ان يوصف للصحر كانه خلاص استثنى. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحة الحديث، الحديث الاول في الصحيحين والحديث الثاني عند مسلم صحيح بانه نهى، بل هو نكل بهم يعني لما ارادوا يخالفوه صام بهم، ثم قال لو تمادى في الشهر لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، كان يريد ان اللي هم استدلوا وقالوا بان النبي وصل معهم، لو كان النهي للتحريم ما وصل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم انه وصل معهم للزجر والتنكيل فقط ليبين لهم انكم يعني قال لو وصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، هو خاف على اصحابه، وان كان يعني المساله فيها خلاف. وربنا يقول احل لكم ليله الصيام رفث الى نسائكم، هم كلهم يخالفون ايات قرانيه اصلا. مين دول؟ الثلاث مذاهب تاني، القول بالقدره والقول بالوصال والقول بسادس حنابله، كلهم يخالفون الايه. ايوه يخالفون الجمهور. ليش؟ لان ربنا يقول احل لكم ليله، لماذا نزل هذه الايه؟ لان كانهم يواصلون ليله وربنا لا لم يكن يوصلون هذه الايه لما نزل يسمونها ليلى بمعنى لا كان لا لا لا كان في الشريعه من قبلنا بانه اذا دخل وقت اذا دخل المغرب ودخل وقت الفطر ونام الرجل بعد في الليل، فاذا استيقظ ليس له ان ياكل في ليل رمضان وليس له ان يجامع، فجاءت الشريعه نسخ هذا الامر، ابيح لمن نام او لم ينم ان ياكل الليل حتى لو نام واستيقظ له ان ياكل ما دام لم ياكل وقت الفجر، وايضا يعني له الجماع في الليل. فهذه ليس المقصود منها مساله الوصال، هذه كانت في شريعه من سبق لانه كان يمنع، وجاء بتيسير من الله عز وجل للامه المحمديه بجواز ذلك. ده لو نام قبل المغرب شيخنا الى الليل صح؟ لو نام بعد المغرب كمان، لو نام بعد لو دخل وقت الليل، هو لو دخل وقت الليل ونام دخل يعني صلى العشاء ونام، اذا استيقظ لا ياكل الى ليله ولا يجامع، فنسخ ذلك. هذه غير تلك، هذه غير تلك. وبعدين حتى لو جاءت الايه فيمكن الايه تاتي عامه ويخصصها السنه، او تاتي الايه مجمله وتبينها السنه، فلا اشكال الجمع بين الادله هو الصحيح. لذلك نقول بان احنا جمعنا هنا بالنهي الى السحر وبينا الاقوال في المساله عموما. قلنا هذا من الفوائد، الحديث فيه ما خص به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام دون غيره، تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا له، ويعني تعريفا لقدره وتبيينا لعظيم رتبته عند الله عز وجل. هذه الوسائل كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها إشارة لأن الله قد يعني فيها قدرة الله عز وجل، حديثة في بيان قدرة الله عز وجل على اتخاذ مسببات عادية من غير سبب ظاهر لك، وهو بأنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أطعم وأسقي وأنت لا ترى السبب، وهذه بيان لقدرة الله عز وجل، سواء بقى خلق القدرة على الجوع والعطش فيه، أو سواء تلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة حتى، أو سواء أطعمه وأسقاه على ظاهره، فيه بيان لقدرة الله عز وجل، وهذه من عند الله، ولكن هذه طبعا مقيدة لا تكون حتى لا ندخل في مسألة التصوف، هذه شيء خاص بأنبياء الله عز وجل، أو نقول بمن يعني يجعله الله عز وجل فيه من عباده الصالحين. هذه آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، معلش نقف عند هذا الحديث ولا ندخل في باب أفضل الصيام وغيره، لكن لو في أسئلة فيما سبق حتى يعني خلاص. مش مسألة العقيدة بس، أي مسألة العقيدة؟ المسائل خذناها أنت شيخ بتصلي السنة مخالفة للسنة الآن السنة الأصل فيها في البيت، فأنت راح منك المسائل والأصل بالناس أنك تدرك درس العلم، والسنة الراتبة السنة فيها أن تصلى في البيت طبعا إن لم يكن تضيع منك وقتها يعني وذات العشاء. إيش؟ أنت تأخذ بقول نصف الليل؟ بس لسه بدري على نصف الليل 11 و10 ممكن تصليها شيخ بعد الدرس، بس حتى لأن هي التقديم الأهم فعلى المهم واجب عموما. في أسئلة فيما سبق عشان هنقف عند هذا، هل يجوز الصيام مثل ايه؟ هل يجوز الصيام مثل مكة؟ ما انا قلت ما يجوز الصيام مثل مكة، بعضهم قال على مسألة تقصد التقدير، بعضهم قال يرجعون لصيام مكة، ولكن هي مكة ليست قريبة لهم إلا زكاة المطلع قريب. على يعني إحنا هذا القول لم نقل به، يعني القول هذا ليس براجح. يعني أنت بتسألني يجوز الصيام مثل مكة، وإحنا رجحنا القول بأن القول ما دام الليل والنهار يتعاقبان فالأصل أنه الصوم والفطر على تعاقب الليل والنهار، وإن طال وإن عجز المرء فلا إشكال عليه، يعني لو رخصة الفطر إن عجز عن الصيام. أما أنه هو يفطر بغير ذلك، بيان بأن الحديث الذي استدل به حديث المسيح الدجال القياس فيه مع الفارق. والله أعلم. شيخنا نعم تفضل. في العقيدة قلت لا طير ولا عدوى وغير ذلك. إخوة إذا كان عنده برد مثلا يقول لا تقربني عشان عندي برد ممكن. ما احنا قلنا هذه العزة هذا إن كان يعتقد بأن يعني هو فقط العدوى موجودة ولكن لا تنتقل بنفسها، ولكن هي لا تؤثر يعني بنفسها، وإن لكن بقدرة الله عز وجل فبيان أن هذا جائز. جائز. لكن المسألة لابد أن يعني يعتقد ذلك، لأن كثير من الناس يظنون مطلقا بأنه إذا جلس المريض بالجانب الصحيح أو المصح أنه سينتقل المرض. هذا هو الخطأ في الاعتقاد. إخوة في الصلاة عندهم بعض رجليهم في مرض أو كده. نعم. مرض الجلد اللي هو ممكن ينتقل. شوية أنا أخاف. هذه باتخاذ الأسباب، تقول لك أنك تأخذ بالأسباب حتى لا ينتقل. شوف هو لابد القاعدة تأخذها في العقيدة أن السبب قد يتخلف عن التأثير، لأن السبب هو من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعني السبب بنفسه لا يؤثر، بل قد يتخلف السبب عن التأثير. وأصرح ما به السنة ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لما احتس السم، قال لو أنا احتس السم بإذن الله ولا يصيبني شيء، وهو كان يعتقد بأن السبب قد يتخلف عن التأثير بقدرة الله عز وجل فاحتسب. لكن هذه تكون لمن؟ لذلك العلماء تكلموا في مسألة العدوى والطيرة، قالوا لمن كان إيمانه قوي ومتوكل على الله يقترن ما أراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوب وقال كل مع وأكل في القصر، ولا شك أن إيمان النبي أكمل الإيمانات. فلذلك قالوا هذا، لكن لما يرى إيمانه ضعيف وقد يعني هذا يؤدي إلى وقوع في الاعتقاد ويقع في شرك أو يقع في غير ذلك فيتجنب حتى لا يقع في التهلك. هذه المسألة. عندنا في الصف الأول نعم. يصلون الأولاد مع الشيوخ، الأولاد صغار 7 سنوات 10 سنوات مع بعض. عندما أقول لهم ارجع إلى الصف الثاني أو الثالث لأن من الأفضل يصف، في إخوة هناك ينكرونني، يقول هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال بعدين نساء بعدين صبيان أو صبيان بعدين نساء هذا ضعيف أو لا نقبل بهذا الكلام، ماذا أقول لهم؟ طب أنا في أسئلة في الفقه، أنا منتظر لو في أسئلة في الفقه عشان سنختم النهاردة إن شاء الله. ليش؟ قول أنت تقول تريد أن ترجع الأولاد في الخلف ولا تريد أن نعم رجعتهم للخلف. وليش ترجعهم في الخلف؟ لو هم يعني الصف الأول لا يجوز أولاد في الصف الأول. لا كبار مميزين؟ لا 7 سنوات 10 سنوات. يعرف يصلي؟ يعرف يصلي. هذه مسألة خلافية، لو وقف في الصف لا ترده. يعني هو ممكن يخالف صف شيخنا مش تعرف. أنا قلت لو يعرف يقف في الصف ويعرف يصلي ما ترده. لكن ممكن خلف الإمام تأخذ بعصاه. المسألة في تعارض إيش؟ ليال اللي منكم ولي الأحلام والنهم. ومن دخل الصف أو من دخل الصف هو حق به، ومن مكان له مكان فهو حق به من غيره. فهذا عموم كبير وصغير. وولي الأحلام والنهى لا شك أنها تؤخذ على أصحاب أهل الفضل والعلم والحفظ والقراءة والقرآن. فالآن أنت عندك إشكالية في الاثنين. طيب حسب حال المسجد اللي أنت فيه الآن، لأن بعض الكبار لا يحتملون هذا، فإن استطعت أن تخلي الأولاد على أطرف خليهم من أطرف، لكن ما ترده إن كان يقف ويعرف يصلي وجاء وقف في الصف الأول، ها؟ ما ترده؟ ما هم يخالفوش الصف تماما. طب ما أنا خلاص أدي لك الضابط، ما تخلينيش أتخنق في المسألة دي. أنا قلت لك الآن إذا كان يعرف يقف في الصف ويصلي هو حق بمكانه، إذا هو لا يحسن الصلاة فارجعه أصلا في الخلف عشان ما يشوش على الناس. يعني أصلا هو ليس له عندما يعرف يقف يصلي مفترض يعلم الصلاة أولا ثم يقف يصلي. أنت يعني الضابط عندنا في من يحسن الصلاة من الأولاد المميزين ووقف في الصف الأول وجيت له توقف ورا الإمام، يجي بقى الأخ مشده ويضعه في مكان آخر يقول له ده. طب لو مشكلته عندك لو الأخ ده حافظ كمان، الولد ده من عنده 10 سنين وحافظ القرآن وقف في الصف، انت متدبر مع المساله في الخلاف ايه انا كده فاهم طيب خلاص في فتوى للشيخ المعتزلي بعدهم جوز الشيخ نعم انا قلت هي مساله عند اهل العلم في الجامع من الحديثين من الحديثين وبعدين هي مشكله تحتاج لفقه حال المساجد مع الناس على الاقل على الاقل انا ممكن تستاذنه اذا كان وجدت بقى الكبار هيبقى في اشكال مثلا او شيء لكن لا ترد من الصف الاول وترجعه لان هذا كمان يحزن الولد ممكن الولد ده جاي من بدري وجاي يقف في الصف لان انا الارض وعارف وامه قاعده تقول له روح الصف الاول وابوه يقول له احضر كذا ثم انت تقول له كده ارجع ما ليس من حقه ما لم يحسن الصلاه ويقف لا ترده اصلا لكن هي المشكله بقى في ايه في الترتيب اللي ورا الامام هذه لا شك ان ممكن تقدم لا لا فيه سنه انك تقدم قول الاحلام والنهى الاول يعني خليه على طول يعني لا لو وجدت من جاء خلف الامام من ولي الاحلام وانها اجعله اولا ما وجدت قد يكون لمولى ايبه هو اتركه خلاص طيب امام شيخ يصلي ولكن في خلف واحد لا يصلي يكون حارسا لهذا الشيخ او لهذا الامام هل هذا يجوز حارسا دي نعم حارسا له في صلاه العيد او في غير الصلوات اه حارسا له عشان تبع واحد كده يجوز هو لا يصلي ماشي ما هو هي فرض كفايه صلاه العيد فرض كفايه او شيخ ده لا يصلي هيصلي بعديها مش لا يصلي هو فقط يصلي بعديها فين شيخ هيصلي في المسجد حنفي صلاه العيد شيخ تقصد صلاه العيد نعم يعني هو مش حضر الخطبه لم يحضر الخطبه هيصلي يعني هو هيصلي العيد بعديها هيقضيها هيصلي العيد بعديها جهاز مش مخالفه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كده ومش هذا الكلام في زمن النبي يا ابني يا احنا في زمن عمر كان بينام تحت الشجره معنا لا هو ان يحرس لا حراسات ولا التامين ويحرس اموال المسلمين طب اللي واقف على البنوك بيحرس مثلا على اموال الناس والصرافات كلام الشيخ مازن انا ما عندي طبعا بيحرسوا من ايه يعني لكن خلاص يعني له فيها ان هو لو كان يعني يحرس من الناس كده خلاص ممكن نعم طيب خلاص فيس طب يلا عشان هنختم لو عندك اسئله احنا طيب هنختم الاسئله بتاعته اللي هي غير الدرس بعدين طيب خلاص يعني طيب نقف عند باب افضل الصيام وغيره ان شاء الله يعني الاسبوع القادم هو تقريبا هذا الباب المتبقي في الصوم وباب ليله القدر والاعتكاف يسير ان شاء الله لعل ان شاء الله ندرك الكتاب كله وننهيه فالاسبوع القادم نبدا في هذا الباب نحتاج لتأصيل وناخذ منه يعني بعض الاحاديث ونقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا شيخنا في سؤال مهم جدا انا سالني من 3 اسابيع من اخوان روسي